الصلاة؟ قال نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بقرني الشيطان، ثم صلي فالصلاة محظورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس. قال البوصيري هذا إسناد حسن، رواه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن المثنى عن أحمد بن عيسى المصري عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي عن سعيد المقبري به، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عبد الأعلى كلاهما عن ابن وهب به، ورواه الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى الموصلي أيضا من طريق حميد بن الأسود عن الضحاك عن المقبري عن صفوان بن المعطل فجعله في مسند صفوان، وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي مسلم من حديث عمرو بن عبد بن عنبسة، وروى النسائي في الصغرى بعضه من طريق، والحديث صحيح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، أو قال يطلع معها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا كانت في وسط السماء أرنها، فإذا دلكت أو قال زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلا تصلوا هذه الساعة الثلاث. قال البوصيري هذا إسناد مرسل ورجاله ثقات. أبو عبد الله السنابحي هو عبد الرحمن بن عيسلة وهو تابعي، قبض النبي صلى الله عليه وسلم فقدم بعد 5 ليال. قال ابن سعد كان ثقة، وقال العجلي شامي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ورواه النسائي في الصغرى عن قتيبة عن مالك عن زيد به بغير هذا السياق، والحديث ضعيف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأحاديث تدل على بيان أمرين. الأمر الأول الترغيب نوافل الليلية والنهارية، والذي يرغب في صلاة النوافل ويقيمها احتسابا للأجر فيها يكون أشد محافظة على الفرائض بدون شك، والعكس بالعكس، التساهل في الرواتب والنوافل وعدم الرغبة فيها والتكاسل عنها يجر إلى التساهل عن الفرائض والتضييع لها، وما ذلك إلا أن دعوة الشيطان والعياذ بالله دعوة مرحلية ينتقل بالناس من سيئة صورة إلى كبرى، ينقلهم من سيئة صغيرة إلى سيئة كبيرة، ذلك أن من تساهل بالنوافل وقصر فيها رواتبها ونوافلها حصل عليه نقص كثير في الفرائض. فلما كانت الصلاة من الأعمال التي تجمع الذكر، تجمع ذكر الله عز وجل الذي قال في شأنه ولذكر الله أكبر الصلاة تجمع أنواعا من الذكر لم تجتمع في عمل كالصلاة، ذلك لأن فيها القراءة، قراءة القرآن، وعلى رأس ما يقرأ به المصلي ولا يجزئ غيره سورة الفاتحة. سورة الفاتحة التي فيها من المعاني ما لا يوجد في سورة غيرها، لذا جاء في الحديث بأنها أفضل سورة في القرآن الكريم لما اشتملت عليه من المعاني والأحكام، وإن قصر فيها طلاب العلم جميعا إلا من شاء الله من خلقه قصر في تلاوتها وفي فهم معانيها. وعلى رأس المعاني والأحكام في هذه السورة الكريمة بيان أنواع التوحيد الثلاثة التي هي أساس الدين وقاعدته: توحيد الألوهية المعلوم والمأخوذ من قول الله عز وجل الحمد لله، فالحمد عبادة، صرفت هذه العبادة لله عز وجل. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. كما شملت توحيد الربوبية المأخوذ من قول الله عز وجل رب العالمين، فالرب هو المالك وهو السيد وهو المتصرف في الكون كله، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا خالق غيره ولا رازق سواه، وهو المربي لجميع مخلوقاته بتربيته العامة من بر وفاجر وناطق وجامد. وهذا توحيد الربوبية، خالق السماوات وخالق الأرض وخالق الكرسي وخالق العرش وخالق جميع المخلوقات، هذا توحيد الربوبية في آية واحدة من آيات الفاتحة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وفي قول الله عز وجل مالك يوم الدين كذلك توحيد الربوبية، لأن الملك لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وتوحيد الأسماء والصفات أيضا دلت عليه الآية الأولى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الثانية دلت عليه الآية الثانية الرحمن الرحيم، أثبت الله عز وجل لنفسه الأسماء الدالة على صفات الكمال، فالرحمن اسم لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد، والرحيم اسم لله تبارك وتعالى. الأول دل على إثبات صفة الرحمة العامة، والثاني دل على إثبات صفة الرحمة الخاصة بالمؤمنين بدليل قول الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين كذلك إثبات توحيد الألوهية، لأن العبادة لله وحده دون سواه، فمن صرفها فهو موحد لله، من صرفها لله فهو الموحد، ومن صرفها لغير الله فهو المشرك. ومن أنواعها الاستعانة. فمن استعان بالله أعانه الله فهو الموحد، ومن استعان بغير الله عز وجل فهو المشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. من استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو المشرك. ومن نادى غائبا ولو كان حيا يستعين به في قضاء الحاجة كما يفعل القبوريون، ينادون الأحياء من مكان بعيد لاعتقادهم فيهم الفضل وأنه يسمع، كما ينادون الموتى ويستغيثون بهم. هؤلاء مشركون كفار. وختمت هذه السورة الكريمة بتقسيم الخلق، ببيان تقسيم الخلق إلى ثلاثة أقسام: قسمان من شر الخليقة وهم اليهود والنصارى. اليهود الذين قال الله فيهم بعد أن قال الله عز وجل موصيا عباده اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم اليهود، عليهم لعائن الله لأنهم قتلوا الرسل والأنبياء وردوا دعوتهم وحرفوا كتب الله المنزلة، فما لهم عند الله من خلاق. من مات على ذلك ليس له عند الله نصيب في رحمته. والنصارى قوم ضلال عبدوا على جهل في كنائسهم ما أنزل الله بعبادتهم من سلطان ولا أذن الله فيها. وهاتان الأمتان المفسدتان في الأرض من تشبه بهم فهو منهم من هذه الأمة. من تشبه باليهود بحيث أعطاه الله علما فلم يعمل به فقد تشبه باليهود لأن الله أعطاهم علوما شرعية فلم يعملوا بها، بل قتلوا الرسل والأنبياء وحرفوا الكتب. فمن تشبه بهم فهو منهم فيما تشبه بهم فيه. ومن عبد الله على جهل من هذه الأمة صلى وصام وتعبد لكن على سبيل الجهل لا على سبيل العلم، أعرض عن العلم وأهله ومواطنه وغرته دنياه وطول أمله والجري وراء شهوته وترك العلم، ترك العلم الواجب الذي هو فرض عين ما تعلمه، فلو عبد الله على جهل ما تقبل الله عبادته. وقد تشبه بالنصارى الذين عبدوا على جهل وضلال في كنائسهم. وهذه المعاني قالها السلف رحمهم الله، قالوا من آتاه الله، من فسد من علمائنا، من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. بقي القسم الثالث الذين أكرمهم الله عز وجل بالعلم والعمل وداموا على ذلك حتى ارتحلوا من حياة العمل. آتاهم الله علما لأنهم أتوا بالسبب ما هو السبب؟ السبب البحث عن العلم والسؤال عن أهله والجلوس لديهم. ويعتبر المسلم المكلف الجلوس عند العلماء من أغلى الأوقات وأرجى ما يؤجر عليه، لأنه يريد أن يرضي الله بعبادته التي لا يقبلها الله إلا أن تكون صوابا وتكون خالصة لله. ولا يمكن أن يأتي في العمل صواب بدون علم، لا يمكن، لا يمكن لأحد أن يصيب في عبادته بدون أن يتعلم. الوراثة لا تنفع، الوراثة تقليد، بمعنى ترى الناس يصلون فصليت، لا تسأل عن أحكام طهارتك ولا عن أحكام صلاتك ولا ماذا تقول وماذا تفعل، لكن تركع مع الناس وتسجد وتقوم وتقعد بدون علم. هذا ضلال وخسران. لا، الطريق الصحيح لتكون من المنعم عليهم أن تجمع بين العلم والعمل، والعلم من عند العلماء والعمل الله عز وجل أقدرك عليه وكلفك به وجعل له مواعيد محدودة هي داخلة تحت قدراتنا وطاقاتنا، لأنه سبحانه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الأمثلة على تسهيل العبادة وتيسيرها، انظر إلى هذه الصلوات الخمس التي أول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، فلو بقيت 50 صلاة لعجز الكثير والكثير عنها، عن الصلاة والغدو والرواح إلى المساجد 50 مرة في كل يوم وليلة. لكن الله رحم هذه الأمة فخفف عنهم وأسقط عنهم في ليلة الإسراء 45 صلاة، وأبقى 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي راحة المؤمنين وقرة عيون الموحدين الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني إذا دخل في الصلاة ذهبت عنه الهموم والغموم، بشرط أن يكون حاضر القلب، حاضر القلب، ساكن الجوارح، مقبل على الله، عرف المقام الذي هو واقف فيه بأنه بين يدي الله يناجيه، يدعوه ليستجيب له ويستجيره من النار ليجيره، ويطلبه من خير الدنيا والآخرة ليعطيه. من أشرف المقامات أن تقف في الصلاة، كيف لا وهي كصفوف الملائكة عند الله عز وجل. فالصلاه 5 صلوات في وسعنا ما نراها تصد الناس عن اعمالهم، لا تصد الصانع عن صنعته ابدا، ولا تصد الحراث الذي يحرث عن حرثه، ولا تصد المعماري عن عمارته، ولا تصد احدا عن اعماله الدنيويه، لانها وقت قصير من وقت كثير، غير أن الشيطان تلاعب بكثير من العقول الناس فجعل الصلاة ثقيلة عليه، لا ينام إلا في أوقاتها، يحل النوم ويتململ ويتكاسل عند سماع المؤذن لضعف الإيمان في قلبه. فإذا قام واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ وبادر وسابق ذهب ذلك الكسل، وقوي الإيمان في قلبه، وأغاض شيطانه، وأرضى ربه تبارك وتعالى، وظفر إذا حضر الجماعة 25 درجة، وفي رواية 27 درجة، كل درجة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل. هذا كمثال من أن جميع العبادات يسيرة على الأمة وليست صعبة وليست يعني شاقة عليهم أبدا، وإنما هي راحة المؤمنين جميعا، صلاة وزكاة وحجا وعمرة وطلبا للعلم ونشرا له وقياما بنوافل الصلاة التي هي موضوع الحديث، نوافل الصلاة في الليل والنهار. جعل الله تبارك وتعالى معظم الأوقات من الليل والنهار جائزة وصالحة للنوافل، فإذا صليت صلاة الصبح تقف تمسك عن الصلاة النافلة حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، فإذا ارتفعت الشمس قدر الرمح صليت ما بدا لك وما استطعت عليه ليرفع الله عز وجل درجاتك، ولو لم تصلي إلا ركعتين، ركعتي الضحى، لكتب الله لك فيها حسنات لا تعد، لأن الصلاة تشتمل على الذكر، تشتمل على سبحان الله العظيم وعلى سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وعلى التكبير وعلى قراءة الفاتحة وعلى التوبة والاستغفار وعلى سؤال المغفرة والرحمة والجنة والاستعاذة من النار، فتفوز في الركعتين من الأجور ما لا يعد ولا يحصى. وإن استطعت أن تزيد فتصلي 4 ركعات أول النهار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، تكون أنت في حفظ الله وفي كنفه لأنك صليت 4 ركعات أول النهار، تكون محفوظا بقية النهار بالإضافة إلى ما تقوم به من أعمال أذكار مقيدة وأذكار مطلقة كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتوبة والاستغفار وقراءة القرآن الكريم وغير ذلك من الأعمال. تصلي حتى إذا كانت الشمس في وسط السماء تقف عن الصلاة لا تتنفل، لأن في ذلك الوقت تسجر جهنم يوقد عليها كما يشاء الله عز وجل، وتفتح أبوابها، فيقف الإنسان عن الصلاة حتى تميل إلى جهة الغروب، وجاء وقت الظهر لك أن تصلي بعد الظهر من النوافل ما تشاء إلى أن يحضر العصر، فتصلي العصر وتقف عن النوافل حتى تغرب الشمس، فإذا صليت المغرب لك أن تصلي فريضة المغرب وراتبته وتتنفل بما شئت والعشاء، ثم تتنفل بما شئت حتى يطلع الفجر. هذه أبواب فتح الله عز وجل للمسلمين، تحتاج من المسلمين إلى شكر على هذه النعمة، أبواب فيها من الفضائل وفيها من الأجور ما لا يحصيه إلا علام الغيوب. والناس بين مستدل ومستكثر، فالذي لا يفوته الكثير لا يفوته القليل، الذي لا يقدر على الكثير لا يفوته القليل. إذا كنت لا تقدر أن تصلي في النهار كثيرا صلي 2 ركعات 5 دقائق كلها، فإذا جاء الظهر صلي قبل الظهر 4 ركعات وبعده 2، وصلي بعد المغرب 2، وصلي بعد العشاء 2 والوتر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هكذا كل يوم يبني الله عز وجل لك قصورا في الجنة. صلي أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة من صلاها من غير الفريضة كتب الله بنى الله له بيتا في الجنة، وما زاد من النوافل تسمى نوافل كما سبق فيها من الفضائل ما لا يعد ولا يحصى. ما من سجدة تسجدها لله إلا يرفعك الله بها درجة، وما من آية تقرأ بها إلا كتب الله لك بها 10 حسنات، وما من تسبيحة لله إلا تملأ ما بين السماء والأرض. ففضل الله عظيم معشر المسلمين والمسلمات، فضل الله عظيم يستدعي منا الشكر لله على هذه الأبواب التي فتحها لنا لا تكلفنا عنة ولا مشقة، وإنما يمكن أن نأتي بها بكل سهولة، بل يعطي الله عز وجل على إقامتها من خير الدنيا والآخرة ما لا يحصى. يتسهل بها الرزق، الرزق يتسهل بها، لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والذي يقيم الفرائض والنوافل والرواتب اتقى الله وقد تعلم، يجعل له مخرجا من كل فتنة وكل كرب وكل هم وغم ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يظن أن الرزق يأتي من هذا الباب فيأتي من هذا الباب، من باب لا يعلمه، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وهكذا يمن الله عليه بالعافية، يمن عليه بالأمن، يمن عليه بالأمان، يمن عليه بصلاح القلب والأعمال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا أمر يتعلق بالترغيب في النوافل الذي يجر إلى وجوب الإحسان في الفرائض. وأساس الإحسان كما بينت لكم بارك الله فيكم، أساس الإحسان الجمع بين العلم والعمل، فلا ينفع عمل بدون علم ولا ينفع علم بدون عمل، فالجمع بين العلم والعمل منهج المنعم عليهم الذين أثنى الله عليهم وقسمهم 4 أقسام في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذه مراتب المنعم عليهم، الأعلى من النبيين أعلى درجات المنعم عليهم الرسل الأنبياء، ويليهم في الدرجة علوا الصديقون الذين صدقوا بما جاء عن الله تبارك وتعالى وجاءت به رسول الله، والشهداء الذين قتلوا شهداء سواء شهداء المعركة أو غيرهم، والصالحين كل عبد صالح من جميع الأمم بل من عالم الإنس والجن داخل في هذا القسم. وأما من علم ولم يعمل فهذا منهج المغضوب عليهم اليهود ومن تشبه بهم، ومن عمل بدون علم فهو منهج النصارى ومن تشبه بهم. فلتحذر أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أعطاهم الله علما فلم يعملوا به، يحذروا كل الحذر، والذين يعبدون الله بجهل يحذرون أيضا، وعليهم أن يتعلموا ويجعلوا لذلك من أغلى أوقاتهم. أما الأمر الثاني فهو بيان الأوقات التي لا يجوز لأحد أن يتحراها فيصلي فيها، يعني لا يتحرى الإنسان إذا صلى صلاة الصبح لا يقوم يتنفل، لا يصح، بل يمسك إلا ركعتي الفجر إذا فاتت، إذا أتيت والناس يصلون وقضيت معهم فريضة فلا حرج أن تصلي بعدها ركعتي الفجر، لكن لا تزيد نوافل، تقتصر عليها حتى تطلع الشمس وترتفع وصلي ما شئت، هذا وقت بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر الربع، لا تأتي تتنفل إلا ما كان له سبب كدخول المسجد أو توضأت في البيت، لك الحق أن تصلي في أي وقت من الأوقات، تطهرت صلي بهذا الطهور في أوقات النهي أو غيرها، إنما المنع والنهي أنك لا تتحرى فتصلي الفجر مثلا ثم تقوم تتنفل 4 ركعات 6 ركعات 8، لا، أمسك وتوقف حتى تطلع الشمس وترتفع ثم تصلي ما شئت بعد ذلك. كذلك الوقت الثاني عندما تكون الشمس في وسط السماء، تقف عن النافلة لا تتنفل، لا تقوم تتوضأ لتتنفل. والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، إذا صليت العصر فأمسك عن النوافل إلا ما كان له سبب كالطهارة ودخول المسجد صلاة الجنازة، لا حرج. والوقت الرابع عندما تبزق الشمس طالعة حتى ترتفع. والوقت الخامس عندما تتضيف الشمس للغروب، تكون نازلة في قرصها لا تتنفل، انتظر حتى تغرب الشمس ثم صلي نافلة. فهذا ما دلت عليه بعض ما دلت عليه هذه الأحاديث العظيمة، ترغيب في الصلاة ومنها النوافل، وتحذير أيضا من الصلاة في أوقات كره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا فيها.